بسم الله الرحمن الرحيم. نعرف جميعا ويعرف كل متابع للشأن الثقافي السعودي والمتواجد في وسائل التواصل الاجتماعي منذ 6 سنوات أن هناك شخصية مشهورة وأثارت جدلا واسعا وقادت الرأي، يعني جزءا كبيرا من الرأي العام، و أثرت يعني فكريا في شريحة واسعة من المجتمع وخصوصا الشباب، وكتب عنها الكثير، و يعني خمن الشخص اللي يقف خلف الشخصية. وسأطرح لكم في هذا المقطع شيء مما أعرفه عن شخصية أبي شلاق الليبرالي. علاقتي بأبو شلاق الليبرالي بدأت من 2010 تقريبا في الفيسبوك، واستمرت إلى يعني ربما إلى يعني منتصف 2016. طبعا بشخصية أخرى وليست شخصية أبو شلاق، وأيضا ليست شخصيته الحقيقية التي يعني يعرفه الناس بها في الواقع، وإنما باسم وهمي، و يعني علاقة اشتملت كثير من الأشياء والموضوعات والقضايا. عموما بقراءة كثيرة وبأدلة قطعية بالنسبة لي توصلت إلى أنه هو فعلا أبو شلاق الليبرالي. هذا الرجل متواجد في النت يعني بقوة منذ 10 سنوات، يعني كان يكتب في المنتديات وفي مواقع شهيرة مثل إسلام اليوم، ويكتب بأسماء وهمية في موضوعات مختلفة. بشكل عام هذا الإنسان كيعني شخص مجرد هو يعني يمتلك عقلية خارقة، معارف كثيرة، يعني متابع للساحة و يفهم أشياء كثيرة، يعني هو من بين أقرانه تقريبا أميزهم عقليا. لكن طبعا الرجل صاحب مشروع حزبي، صاحب مشروع سياسي، وتواجده في النت غير بريء، وإنما هو تواجد لوظيفة معينة، لهدف حزبي، هدف سياسي ناعم جدا جدا. لن يكتشف حقيقة هذا الشخص إلا من يتابع مساره أو عرف مساره منذ القديم حتى الحديث، ورأى أين يتجه بالضبط. أبو شلاق الليبرالي يمتلك أكثر من حساب في تويتر، وكلها حسابات شهيرة و يعني مؤثرة، ولكن تقريبا حساب أبو شلاق هو الأبرز والأشهر والأكثر تأثيرا. وفي المجمل وفي يعني نهاية المطاف، أبو شلاق الليبرالي هو يخدم التيار الشروري، هو تيار معروف ومشهور في الساحة، خصوصا في الساحة الشرعية، ويستخدم اللغة الشبابية، الخطاب العامي، خطاب الشارع لخدمة هذا التيار، واستطاع فعلا أنه يخطف بعض العقول ويوجههم ويؤدلجهم لناحية هذا التيار. اشتهر أبو شلاق بهجومه على التيار الليبرالي و دفاعه عن مسلمات عقدية وشرعية، وليس عندي مشكلة في هذا الأمر، بالعكس يعني أنا شخصيا أختلف مع الليبراليين، و يعني أدافع عن العقيدة وعن الحقائق الإسلامية، ولكن ليست يعني المشكلة هنا فقط، يوجد مشكلة أخرى ألا وهي الهدف السياسي الذي يرمي إليه أبو شلاق. يعني يوجد هدف سياسي حزبي هو الذي يعني يجعل من أبي شلاق شخصية ضارة وشخصية خطيرة ومشكلة، وهذه هي مشكلتنا نحن والمجتمعات المتدينة، وخصوصا السعودية، الدين، ويعني الدفاع عن الدين والهجوم على الأفكار المخالفة للإسلام، ثغرة يستطيع أي شخص أن يتسلل منها إلى عقول العوام، ويعني يوهمهم بأنه فعلا شخص يحمل راية الدين، وبما أنه كذلك فهو يستحق التوقير والتقدير والاتباع. أبو شلاخ يؤمن بأن الكسب والانتصار في المعارك الفكرية تبدأ من القاعدة، من العوام، من الناس العاديين، ولذلك ركز على هذه الشريحة وعلى هذه الفئة، وحاول الانتشار عبر يعني وسائل التواصل في هذه الفئة التي يعني تتعاطف بحكم يعني دينها أنها تتعاطف مع الإسلام، ولكن لا تفهم ولا تدرك بأن الإسلام بات تجارة ووسيلة إلى مآرب سياسية. فمثل هالإنسان يستطيع أنه يكسب ويخترق مجموعات كثيرة ويوجهها إلى الجهة السياسية التي يريدها خلف ستار الإسلام. ليس هدفي هنا أن أكشف شخصية أبو شلاخ الليبرالي، وإنما هدفي كشف يعني حقيقته وأهدافه ومآربه، لا سيما وأني قد يعني ارتبطت معه بعلاقة، هو الذي بدأها وهو الذي اقتحم حياتي وشكل هذه العلاقة التي استمرت إلى 5 سنوات، وفهمت فيها أشياء كثيرة جدا عن حقيقة هذا الإنسان و يعني خلفياته الثقافية والفكرية وأهدافه المستقبلية. أبو شلاخ لا يخدم التيار الشروري فقط، وإنما يخدم المشروع القطري أيضا، وفي الأصل يوجد تقاطع في المصالح بين الشرورية والمشروع القطري، وإن اختلفوا في الغايات النهائية إلا أن يعني الوسائل التي يتبعونها تكاد تكون متطابقة، وأيضا يعني مواقفهم السياسية مشتبهة لحد كبير. عموما إذا أردت أن تتأكد من هذه الحقيقة تستطيع وضع يعني اليوزر حق عبد الله العقبة في محرك البحث ومحرك بحث أبو شلاخ، وشوف كم يعني تغريدة تطبل العذبة والقطر عموما، وكيف كان عمق المودة بينهما، ولو كان مثلا مخدوع أو كان غير مستوعب للوضع السياسي كان يستطيع أنه يبدي وجهة نظره ويبين خطأه، ولكن اختفى من المشهد، مما يؤكد بأن الاختفاء كان تغطية وستار يعني لأشياء غير مرغوبة سياسيا. ومن خلال يعني علاقتي ومعرفتي أبو شلاخ أنا أدرك بأن موقفه يتطابق مع الموقف القطري، وهو ضد المقاطعة ويرفض يعني السياسة السعودية تجاه قطر. هذا يعني تحليل شخصي بناء على معرفتي السابقة. كل الأسماء التي طرحت خلال السنوات الماضية في تحديد شخصية أبو شلاخ جانبت الصواب وأبعدت النجعة، لأن الشخص بعيد جدا جدا عن الشبهة، فلا يلام المخمنون على خطأهم، ودعوا الأيام تكشف كل شيء. إذا أبو شلاخ شخصية حزبية تخدم التيار الشروري، وتناور يعني كما يناور الشروريون، لكنها تفوق بقية التيار بالذكاء. يعني أبو شلاخ كما أسلفت رجل خارق الذكاء، ولديه قدرات على التخفي والتلون وتمثيل أدوار يعجز غيره عن تمثيلها. ربما بعض الناس يسأل يقول: وأين الجهات الأمنية؟ يعني أنت كيف تتحدث عن شخصية خطيرة والجهات الأمنية في غفلة عنها؟ ليست في غفلة، يعني الجهات الأمنية تحيط بكل شيء وتعرف كل ما يجري في البلد، ولست أنا اللي يعني ألقنها وأعلمها، هي يعني لها حساباتها وموازناتها، وأنا فقط أقدم وعي للناس وللعوام بحسب ما عرفته وتبين لي خلال الفترة الماضية. هذا كل ما أود قوله عن أبو شلاخ، وكما أسلفت هذا المقطع هو من باب التوعية المبنية على يعني معرفة بدهاليز وتفاصيل قد لا تكون معروفة للكثيرين.